بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث الدرس 30 الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سندخل في باب جديد، وهو باب الجمعة. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الجمعة. الجمعة يقال جمعة بضم الجيم وسكون الميم، ويقال أيضا الجمعة بضم الجيم والميم. وأما بالنسبة لوجوبها فالأصل في ذلك ما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما أجمع عليه العلماء والفقهاء كلهم. أما من القرآن فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر الله سبحانه بالسعي، ومعروف أن الأمر يقتضي الوجوب، فلا يجب هذا السعي إلا إلى أمر واجب. إذن يجب الذهاب إليها، لأن هذا هو المراد بالسعي. ليس المراد حقيقة السعي أن تسعى في مشيك، وإنما أراد بذلك أن تذهب إلى الجمعة وتصلي هذه الصلاة في المسجد مع الجماعة. لأنه يأتي في كتاب الله السعي كثيرا، وليس المقصود به السعي الذي هو المسارعة في الخطى والعدو، إنما يراد به أن تحقق هذا الأمر وأن تأتي به، كما قال الله: وسعى لها سعيها. وأما من السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين، كما في صحيح مسلم، وجاء كذلك عن ابن عمر، وجاء عن أبي هريرة. وزد إلى ذلك أن الجمعة هي من خصائص هذه الأمة، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خصائص الأمة. خص الله النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اليوم العظيم. ففي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل، قال عليه الصلاة والسلام: ونحن أول من يدخل الجنة. ثم أخبر أن أهل الكتاب اختلفوا، وهدانا الله سبحانه، أي هدى هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه، والحديث في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، هدانا الله له يوم الجمعة، فاليوم لنا، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى. إذن هذا الحديث دليل على أن الله اختص هذه الأمة بهذا اليوم، فهي خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام وخاصية للأمة. نحن الآخرون، يعني من حيث الزمان، السابقون يوم القيامة، أي من جهة الفضل ودخول الجنة، فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه لما روى هذا الحديث في بعض مروياته خارج الصحيح تلا قول الله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ثم ذكر هذا الحديث وقال قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ثم ذكر يوم الجمعة. ويوم الجمعة له خصائص كثيرة وله فضائل، فهو في الحقيقة كرامة أكرم الله عز وجل به هذه الأمة، فهو يوم عيد. وكذلك خلق الله آدم يوم الجمعة، وهو يوم المزيد الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه لعباده في الجنة. ولهذا كانت هناك كثير من الأحكام الفقهية، فمن ذلكم لا يجوز للمسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام ولا بقيام. وكذلك معروف أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يدعو العبد ربه إلا استجاب الله عز وجل له، ويستحب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقراءة سورة الكهف، وقراءة سورة السجدة والإنسان. وهذا أول حديث استفتح به المؤلف باب الجمعة، وهو أنه يستحب قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة. ومن خصائص يوم الجمعة أنه من مات في هذا اليوم وقاه الله سبحانه وتعالى من فتنة القبر، وفي هذا اليوم تقوم الساعة. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. إذن هذا من سنن يوم الجمعة ومن مستحبات يوم الجمعة، وهو يتعلق بصلاة الفجر. فالسنة أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة السجدة في الركعة الأولى، ويقرأ سورة الإنسان في الركعة الثانية. وهذا جاء عن جمع من الصحابة. المؤلف ذكر حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أيضا في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. يعني في حديث ابن عباس زاد سنة أيضا تتعلق بالقراءة، لكن هذه القراءة في صلاة الجمعة، إذا خطب الناس وصلى بهم قرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، وقرأ سورة المنافقين في الركعة الثانية. وجاء أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو عند ابن ماجه في سننه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى على الإنسان. وحديث ابن مسعود فيه ضعف، لكن مع حديث أبي هريرة في الصحيحين وكذلك حديث ابن عباس في صحيح مسلم فإنه يتقوى ويصير حسنا. وجاء أيضا من حديث علي بن أبي طالب عند الطبراني، إلا أنه في الحقيقة ضعيف جدا. وجاء كذلك من حديث سعد بن أبي وقاص عند ابن ماجه. إذن هذه النصوص تدل على ماذا؟ على مشروعية قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية من صلاة الفجر يوم الجمعة. والعلماء رحمهم الله ذكروا الحكمة من ذلك، وهذا جاء في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، تكلم عن هذه المسألة، وهي: ما الحكمة من قراءة سورة السجدة ومن قراءة سورة الإنسان؟ ذكر رحمه الله أن هاتين السورتين اشتملتا على ما يتعلق بالمعاد وخلق آدم، وكذلك اشتملتا على حشر العباد. فقالوا: إذا قرأت في صلاة الفجر بهاتين السورتين كان في قراءتهما تذكير للناس بما يكون يوم الجمعة وما سيكون فيه. والسجدة التي في هذه السورة، سورة السجدة، هي في الحقيقة تبعا، ليست مقصودة كما يظن بعض الأئمة، وقد نبه إلى هذا ابن القيم. قال إن كثيرا ممن لا علم عنده يظن أن المراد من يوم الجمعة في صلاة الفجر أنك تسجد، لا بد من السجود، ولو قرأت سورة غير سورة السجدة تأتي بسورة فيها سجدة، حتى إنهم سموها سجدة الجمعة. فذكر ابن القيم أن هؤلاء في الحقيقة جهلوا ولا علم عندهم وما عرفوا السنة، لأنهم يقولون إذا لم تقرأ سورة السجدة اقرأ سورة أخرى، يستحب لك أن تقرأ سورة أخرى، لكن هذه السورة أيضا فيها سجدة حتى تسجد. ولهذا بعض الأئمة وهم قليل ذهبوا إلى أنه يكره أن تداوم كل جمعة على سورة السجدة وسورة الجمعة. لماذا؟ قالوا حتى لا يتوهم المتوهم من هؤلاء الجهال أنه يجب قراءة هاتين السورتين، ولا بد أيضا من السجود في صلاة الفجر يوم الجمعة. ثم إن ابن القيم نقل عن شيخه شيخ الإسلام الحكمة من قراءة هاتين السورتين، وقد ذكرنا ذلك لما اشتملتا عليه من خلق آدم وذكر المعاد وحشر العباد وهكذا. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثاني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى. هذا الحديث حديث سهل بن سعد، وسهل بن سعد رضي الله عنه أنصاري من الخزرج، وقالوا إن اسمه كان حزنا فسماه النبي عليه الصلاة والسلام سهلا. هذا الصحابي عدوه من صغار الصحابة، وذكر الحافظ أنه مات سنة 88، وقالوا هو من آخر من مات من الصحابة بالمدينة، بل بعضهم جعله الأخير، وكان عمره يومئذ 96 سنة عندما توفي، بل ذكر الحافظ أنه قد جاوز 100. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه روى عدة أحاديث في الصحيحين، وهذا الحديث منها. ماذا فيه هذا الحديث؟ فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ارتقى على المنبر وصلى على المنبر. معروف أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من 3 درجات، فكبر تكبيرة الإحرام والناس خلفه، ثم صعد على المنبر عليه الصلاة والسلام كما قال سهل: وكبر فكبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رجع فنزل القهقرى، ثم حتى سجد في أصل المنبر، يعني مشى إلى الخلف لم يلتفت إلى الناس لأنه يستقبل القبلة، فرجع إلى الخلف. هذا معنى القهقرى. وفي رواية ذكرها الإمام البخاري في صحيحه: فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى، يعني كان رجوعه بعد أن قام من ركوعه، فقال: سمع الله لمن حمده، ثم رجع إلى الخلف حتى يسجد، فسجد في أصل المنبر. وفي رواية: فسجد على الأرض، يعني لم يسجد على المنبر. ثم بعد ذلك لما انتهى من سجوده عاد إلى المنبر في الركعة الثانية، ففعل مثل ما فعل في الركعة الأولى. لماذا فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الحديث نفسه قال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يعني المقصود بقوله تأتموا بي يعني تتأسوا وتقتدوا بي في صلاتي، يعني حتى تتعلموا الصلاة، حتى تصلوا كصلاتي وتفعلوا كفعلي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث في الصحيحين، وجاء في بعض ألفاظه أن نفرا جاءوا يتمارون في المنبر، يعني اختصموا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خلافهم عن أي عود هو ومن عمل هذا المنبر. فجاءوا إلى سهل بن سعد وهو راوي هذا الحديث الذي بين أيدينا، فقال لهم سهل: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله. فسهل يعرف من أي العود والخشب الذي صنع منه هذا المنبر، وكذلك من الذي صنع هذا المنبر. فقال سهل رضي الله عنه: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أول يوم قام عليه، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة، يعني امرأة من الصحابة، فقال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى فلانة قال لها: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذا النجار وهو غلام لهذه المرأة، عمل منبرا لرسول الله، وكان من ثلاث درجات، وكان من طرفاء الغابة، من طرفاء الغابة، وطرفاء الغابة يعني شجر، وهي أربعة أصناف معروفة يقال لها طرفاء الغابة. وجاء في بعض الروايات كان من أثل الغابة، أثل، والأثل أيضا شجر شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم من الطرفاء. والغابة هي منطقة معروفة قريبة من المدينة، وهي صارت الآن في المدينة، كانت تبعد 9 أميال من المدينة وفيها شجر كثير. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمر غلامها فيصنع لها منبرا من طرفاء الغابة. ثم أخبر سهل ما حصل في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على المنبر وكبر الناس خلفه، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام رجع القهقرة. الحديث إذن في هذا الحديث زيادة فيما يتعلق بكيف صنع هذا المنبر ومن الذي صنعه. والحديث في صحيح البخاري بهذه القصة التي ذكرناها أيضا، وفي صحيح مسلم، فهو في الصحيحين أيضا من حديث سهل، وذكر هذه المرأة الأنصارية لكن راوي الحديث نسي اسمها، فسهل بن سعد ذكر اسمها، إلا أن راوي الحديث قال: نسيت اسمها وقد سماها سهل. ثم ذكر أنهم بنوا له، صنعوا له هذا المنبر من طرفاء الغابة، والحديث في الصحيحين. بقي ما يتعلق بالمسألة الفقهية وهو الصلاة على المنبر، وهي مسألة تتعلق بعلو الإمام. معروف أن الإمام إذا ارتقى على المنبر سيكون عاليا على المأمومين، فهل يجوز للإمام أن يكون عاليا ويعتلي منبرا أو غير ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور وهم أكثر الفقهاء والعلماء إلى أنه يكره للإمام أن يصلي في علو، فعلو الإمام على المأمومين مكروه مطلقا عند الجمهور، عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. لماذا؟ استدلوا بحديث أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك هو عند ابن خزيمة، وهو حديث صحيح، ورواه أيضا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، رواه بإسناد صحيح. وفي هذا الحديث أن حذيفة رضي الله عنه صلى بالناس على دكان مرتفع، فجاء أبو مسعود فجبذه، يعني جذب، ويقال جبذ يعني سحبه. فحذيفة استجاب لأبي مسعود وتابعه عندما سحبه وجبذه، فلما انتهى من صلاته قال له أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال حذيفة: ألم ترني قد تابعتك، يعني أنا استجبت لطلبك ورجعت وتركت العلو، لأنه كان عاليا على المأمومين. وهذا يدل على أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: أليس قد نهي عن هذا؟ من الذي نهى عن هذا؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو رسول الله، فكان له حكم الرفع لا شك في ذلك. ولهذا حذيفة أقر بذلك فقال له: ألم ترني قد تابعتك، وهذا صريح في النهي، ألا يعلو الإمام على المأمومين، فحذيفة فعل هذا فأنكر عليه أبو مسعود البدري ثم حذيفة أقر له وصوبه. وجاء كذلك حديث آخر من حديث عمار بن ياسر، وفيه قصة شبيهة بقصة حذيفة، وذلك أن عمارا أيضا قام على دكان يصلي، فجاء حذيفة فأخذ على يديه فعمار أيضا تابعه ونزل. فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة بن اليمان: ألم تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ فعمار قال له: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي، كما عند أبي داود في سننه. فهذا الحديث أيضا كالحديث الذي قبله، فحذيفة هنا أنكر على عمار أن يصلي في علو، أن يصلي مرتفعا على المأمومين، واستدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب له عمار. هذا الحديث في الحقيقة في إسناده رجل مجهول، ولهذا ضعفه بعض أهل العلم، لكن منهم من يرى أن ما قبله يكون شاهدا له، ولهذا الإمام الألباني حسنه وقال هو حديث حسن لغيره. هذه النصوص وهما حديثان استدل بهما الجمهور على كراهة علو الإمام فلا يصلي مرتفعا على المأمومين. بقي القول الثاني في المسألة وهو قول الإمام الشافعي، وهي رواية عن أحمد. الإمام الشافعي هو أيضا يوافق الجمهور في كراهية صلاة الإمام على المأمومين، إلا إذا قصد الإمام أن يعلم الناس كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل. إذن الإمام الشافعي يستثني صورة يجوز فيها أن تعلو وأنت إمام، وهذه الصورة إذا قصدت تعليم الناس كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل، فإنه عليه الصلاة والسلام ارتقى المنبر وكبر الناس وراءه، فصلى عليه الصلاة والسلام مرتفعا على المأمومين، فدل على جواز الارتفاع حتى تعلم الناس. ولا شك أن هذا هو الصواب مذهب الشافعي. لماذا؟ لأن النص صريح، وهو حديث الباب، حديث سهل بن سعد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر ثم نزل ونزل القهقرة، فلما فرغ من صلاته أخبر الناس، أقبل عليهم فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فأراد أن يعلمهم عليه الصلاة والسلام: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وكذلك في هذا الحديث قال العلماء إن النهي عن علو الإمام الذي ورد في حديث حذيفة مع أبي مسعود في تلك من قصة إنما هو محمول على من ارتفع وعلى على المأمومين من غير قصد التعليم، أما إن قصد التعليم كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس، لأن المأموم قد يحتاج أيضا أن يقتدي بإمامه فينظر إلى ركوعه وسجوده، فلا بأس إذا كان للتعليم. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، لكن قبل الكلام عن الحديث الثالث لو تكلمنا أيضا عن عكس هذه المسألة وهو علو المأموم. عرفنا علو الإمام وأنه إن كان من أجل التعليم لا بأس، لكن لو كان الأمر خلاف ذلك، بمعنى أن المأموم هو الذي علا وارتفع على إمامه، اختلف أيضا العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أنه يجوز لا بأس ولا كراهة في ذلك أن يرتفع المأموم على الإمام، والإمام مثلا يصلي على الأرض ومن خلفه يصلون على مكان مرتفع كالدكان وغيره، لأن الدكان المقصود به المكان المرتفع الذي يجلس عليه، وهذا هو مذهب المالكية وهي رواية عن أبي حنيفة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام، وهذا جاء في البخاري معلقا، علقه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، وقد وصله غيره. لكن هذا الوصل في الحقيقة إذا نظرت إلى الإسناد ستجد أنه من طريق صالح مولى التوأمة، وهذا الرجل فيه كلام وفيه ضعف، لكن تعليق البخاري بصيغة الجزم جعل الطائفة من أهل العلم تراه صحيحا، لأنه لا يعلق أثرا أو حديثا بصيغة الجزم إلا وهو أراد أنه صحيح. وجاء كذلك عن أنس رضي الله عنه عند البيهقي وعند غيره، إلا أن فيه كذلك ضعفا، وجاء عند ابن أبي شيبة أيضا. إذن هي آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وزادوا إلى ذلك أن المأموم إذا كان يصلي خلف إمامه وهو في علو أو في ارتفاع لا بأس، لأنه يمكنه الاقتداء بالإمام، فلا حرج في ذلك. والمذهب الثاني هو القول بالكراهة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وكذلك قال به بعض الشافعية. لماذا كره ذلك؟ لأن المأموم إذا صلى خلف إمامه مرتفعا كان في الحقيقة هذا فيه شيء من الاستخفاف بالأئمة، ولا سيما أن هؤلاء يرون كراهة علو الإمام، قالوا إذا كنا نكره أن يعلو الإمام فكذلك من باب أولى أن نقول بكراهة علو المأموم. والصواب في هذه المسألة أنه لا بأس من ارتفاع المأموم، ولا دليل في الحقيقة على حرمة ذلك، لكن ينظر في هذا الارتفاع هل له فائدة، ولماذا ارتفع المأموم. فمثلا لو كان عندنا مسجد فيه أكثر من دور كدورين وثلاثة وهو يزدحم بالناس، لا شك أن الناس سيكونون في الدور الثاني والثالث ويكونون فوق الإمام وقد علوا، لكن هناك حاجة لارتفاعهم وعلوهم. وإلا فإن المسابقة إلى الصف الأول والمسابقة إلى أن تكون قريب من الإمام قد جاءت به النصوص، لكن هناك حاجة قد تجعلك ترتفع على إمامك، فلا بأس من الارتفاع عند الحاجة. ولو ارتفع بغير حاجة صلاته صحيحة ولا كراهة في ذلك، لا سيما أنه ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. انتقل إلى ما يتعلق بحكم الغسل في يوم الجمعة، فمن اغتسل يوم الجمعة وصلى فهذا شيء حسن ويخرج بذلك من الخلاف، مع اتفاق الفقهاء أن غسل الجمعة ليس شرطا في صحة الصلاة، فلو صلى بغير غسل فصلاته صحيحة، إنما الخلاف في وجوب غسل الجمعة. والذي عليه أكثر الفقهاء والعلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن غسل الجمعة ليس واجبا، هو مستحب وسنة، بل قال به جمع من الصحابة كابن مسعود وابن عباس وكثير من التابعين. لماذا؟ للحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو عند الدارمي أيضا، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد حسنه الترمذي والنووي والحافظ ابن حجر والألباني، كل هؤلاء حسنوه بمجموع طرقه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. قال العلماء: هذا الحديث فيه أن الوضوء يكفي، لأنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، أي لو اقتصرت على هذا فليس عليك إثم ولا أنت عاص. فالأمر بالغسل الذي ورد في بعض الأحاديث محمول على الاستحباب، لأن طائفة من أهل العلم وهم قليل ذهبوا إلى الوجوب، وجوب غسل الجمعة، وهذا اختاره أيضا ونقل عن بعض الصحابة، مما يؤكد أن المسألة خلافية بين الصحابة. فمثلا عن عمر وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد الخدري كما عند الإمام مالك في الموطأ وفي مصنف ابن أبي شيبة، وكذلك ابن المنذر ذكر جملة من هذه الآثار في كتابه الأوسط، وورد أيضا عن جمع من التابعين كالحسن البصري، وهو مذهب الظاهرية، ذهبوا إلى وجوب غسل الجمعة واستجلوا ببعض الأوامر، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهذا هو الذي بين أيدينا حديث الباب، حديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري غسل يوم الجمعة واجب كما في الصحيحين، وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عمر إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وجاء من حديث أبي هريرة كذلك في الصحيحين حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. هذه الأحاديث كلها قالوا تدل على الوجوب، لكن في الحقيقة الجماهير والعلماء رأوا أن هذا ليس على سبيل الوجوب، أي بمعنى ليس على سبيل الوجوب الشرعي، إنما المقصود بالوجوب هنا ما يتأكد لزومه، وقد يستعمل هذا اللفظ على معنى التأكيد، كأنك كما تقول لصاحبك حقك علي أو إكرامك علي واجب، أو تقول يجب على الإنسان أن يجتهد في عبادة ربه فيكثر من النوافل. هذه كلها الألفاظ لا تريد بها الوجوب الشرعي، إنما تريد التأكيد. لماذا قالوا بهذا؟ قالوا لأننا وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وزد إلى ذلك أيضا من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة في صحيح مسلم. وكذلك قالوا هذه الأحاديث التي فيها الأوامر طائفة من أهل العلم ترى أنها منسوخة، يعني أنه كان في أول الأمر أوجب عليهم الغسل ثم صار مستحبا. لماذا؟ قالوا لأنهم كانوا يأتون من أعمالهم فقد أصابهم العرق، وكذلك قد تكون منهم الروائح، ولهذا قال لو اغتسلتم ليومكم هذا. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث في الصحيحين، عائشة أخبرت أن الناس كانوا ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، يعني يأتون من أماكن نوعا ما قد تكون بعيدة، يأتون إلى الجمعة قالت فيأتون في الغبار، يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. قالوا هذا يدل على أنه ليس واجبا. لماذا ليس واجبا؟ لأن لو للتمني، وكأنه يقول لهم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لكان أفضل وأكمل. قالوا هذا يدل على أنه ليس واجبا، إنما يؤمر بغسل الجمعة استحبابا وندبا. ولهذا عمر رضي الله عنه عندما خطب الناس يوم الجمعة ودخل عثمان فناداه عمر أي ساعة هذه، لأنه دخل متأخرا نوعا ما، فعثمان اعتذر قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. فعمر قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالغسل. فقالوا هذا يدل على الوجوب، وفي الحقيقة لا يدل على الوجوب. لماذا؟ لو كان غسل الجمعة واجبا لأمر عمر عثمان أن ينصرف ويقول له اذهب واغتسل، لأن الغسل واجب، ولو كان واجبا أيضا لانصرف عثمان حين نبهه عمر، والصحابة كانوا حاضرين وسكتوا على ذلك. هذا دليل على أن الغسل ليس واجبا، وأكدوا ذلك بما جاء في حديث أبي سعيد في بعض ألفاظه يدل على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة واجب ليس المقصود بالوجوب الوجوب الشرعي، بدليل أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن. ما معنى يستن؟ يستاك من الاستنان، وهو دلك الأسنان بالسواك، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قرن الغسل يوم الجمعة بإمساس الطيب، ومعروف أن إمساس الطيب ليس بفرض، لا يختلف أحد في هذا، لا يختلف فيه أهل العلم، وكذلك السواك. قالوا إذن هذا دليل على أن الغسل ليس واجبا لأنه مقرون بالسواك وبالطيب، بل إن بعض أهل العلم نقل الاتفاق على استحباب غسل الجمعة، وفي الحقيقة ليس هناك اتفاق، لأننا قد ذكرنا أن هناك طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب غسل الجمعة، وذكرنا الحسن البصري، وذكرنا كذلك أنه مذهب الظاهرية ورواية عن أحمد، وبعض الصحابة نسب إليهم هذا القول، إلا أن بعض العلماء أيضا كما أشرت نقلوا الاتفاق على استحباب الغسل يوم الجمعة. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد قال: أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. ومثله الباجي المالكي في كتابه المنتقى في شرح الموطأ ذكر إجماع فقهاء الأمصار على أنه مستحب، ثم استثنى أهل الظاهر يعني الظاهرية ذهبوا إلى وجوبه. وكذلك الترمذي في جامعه لما ذكر الحديث المشهور قال: والعمل على هذا حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فقال العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رأوا أن الوضوء يجزئ من الغسل يوم الجمعة، وهذا الكلام يقتضي حكاية الإجماع. وابن شاهين أيضا رحمه الله صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ في الحديث قال: أجمع أكثر الناس على أن الأحاديث التي ذكرنا في الغسل منسوخة، إذن صرح بأن الأحاديث التي فيها الأمر منسوخة، وأن فرض الغسل هو من الجنابة والحيض والنفساء، يعني هذه هي الأغسال التي تجب، أما غسل الجمعة فلا يجب. على كل حال الخلاصة من هذا كله أن غسل الجمعة ليس واجبا، والأدلة في ذلك قوية، لكن هناك قول ثالث في المسألة يتعلق بمن كان به رائحة كريهة يتأذى منها الناس، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رواية عن أحمد، ذهبوا إلى أنه يجب غسل الجمعة. لماذا؟ على من كان به رائحة كريهة. لماذا؟ لأنه يتأذى منها الناس. لهذا في حديث عائشة لما أخبرت أن الناس يأتون من منازلهم ويأتون من العوالي ويصيبهم الغبار، قالت: فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، كما في الصحيحين. وجاء كذلك عن ابن عباس عند أبي داود في سننه، وأخرجه أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. وذكر ابن عباس كيف بدأ الغسل، وذكر أن أناسا من أهل العراق جاءوا فسألوا ابن عباس، قالوا له: أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ فقال ابن عباس: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. ثم أخبرهم كيف بدأ الغسل، فقال: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا. فأخبر أنهم كانوا يأتون وهم يلبسون الصوف في اليوم الحار وقد تثار منه رائحة فيتأذى الناس، فلما النبي عليه الصلاة والسلام وجد هذا قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. فقال ابن عباس بعد ذلك: جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف وتركوا العمل، ووسع الله مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. إذن لا شك أن القول باستحباب الغسل يوم الجمعة هو الصواب، ولا يمنع من أن نقول أن من كان به رائحة كريهة يجب أن يغتسل، لأن هذا في الحقيقة ليس خاصا أيضا بيوم الجمعة، فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فمن كان به رائحة كريهة أو جاء من عمل وفيه عرق ويتأذى منه حاضر الصلاة فنقول له يجب أن تغتسل، لا سيما إذا كان من أصحاب المهن الذين يمارسون مهنتهم قبيل الصلاة. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع، وفي الحديث الرابع ما يتعلق بالجلوس بين الخطبتين وكذلك خطبتي الجمعة، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.